شلون بي شلون بي وحس باقي عدل الفراق ما كلمي أكل كل لحظة بالنار اشتعل وانتم بعيدين بيكم ترى محلف الجفن ما يغمض ولا يطمئن صدقوني ظليت بحزن وانتم بعيدين.